يقولون لي ضاقت وانا اقول مفروجة، يقولون لي ضاقت ضاقت ضاقت، يقولون لي ضاقت وانا اقول مفروجة، وعندي يقين ان الله اللي يفرجها، خيول الامل عندي على طول مسروجة، ونفسي تفاؤلها مع الناس يا بهجها، خيول الأمل عندي على طول مسروجة، ونفسي تفاؤلها مع الناس يا بهجها. يقول لو الناس من قاسي ولو ضاعي محروجة، لو أن الزمن قاسي ولو ضاعي محروجة، عسى الله علينا ما يضيق مخارجها، عسى الله علينا ما يضيق مخارجها. لقيت الصبر ينفع مع الضيق منتجه، لقيت الصبر ينفع مع الضيق منتجه، أبصبر عليها بالمساء ير ودرجها، أبصبر عليها بالمساء ير ودرجها. نقول مفروجة، وعندي يقين إن الله اللي يفرجها، خيول الأمل عندي على طول مسروجة، ونفسي تفاؤلها مع الناس يا بهجها، خيول الأمل عندي على طول مسروجة، ونفسي تفاؤلها مع الناس يا بهجها. يقولون لي ضاقت وبنهج دروب دوم بالطيب منهجه، وبنهج دروب دوم بالطيب منهجه، دروب النشام اللي على العز منهجها، دروب النشام اللي على العز منهجها. أداريك يا راسي عن الميل والعوجة، أداريك يا راسي عن الميل والعوجة، ما بالناس لا شافتك تكثر لجالجها، ما بالناس لا شافتك تكثر لجالجها. يقولوني ضاقت وانا اقول مفروجة، وعندي يقين إن الله اللي يفرجها، خيول الأمل عندي على طول مسروجة، ونفسي تفاؤلها مع الناس يا بهجها، خيول الأمل عندي على طول مسروجة، ونفسي تفاؤلها مع الناس يا بهجها. يا راسي تسمى واترك إلا شيء وهرجة، يا راسي تسمى واترك إلا شيء وهرجة، مدام إنك دروب الفخر تسلك بلجها، مدام إنك دروب الفخر تسلك بلجها. فضل وسع لسالك واسلك فجوجة، فضل وسع لسالك واسلك فجوجة، هو اللي لخير الخلق سهل معارجها، هو اللي لخير الخلق سهل معارجها. يقولون لي ضاقت وانا اقول مفروجة، وعندي يقين ان الله اللي يفرجها، خيول الامل عندي على طول مسروجة، ونفسي تفاؤلها مع الناس يا بهجها، خيول الأمل عندي على طول مسروجة، ونفسي تفاؤلها مع الناس يا بهجها. يقولون لي ضاقت. أنا خبرك ما تقبل علوم ممجوجة، أنا خبرك ما تقبل علوم ممجوجة، تنقى خيار السالفة قبل تهرجها، تنقى خيار السالفة قبل تهرجها. توكل على ربك والأوضاع مفروجة، توكل على ربك والأوضاع مفروجة، هو اللي يضيقها هو اللي يفرجها، هو اللي يضيقها هو اللي يفرجها. ونقول مفروجة، وعندي يقين إن الله اللي يفرجها، خيول الأمل عندي على طول مسروجة، ونفسي تفاؤلها مع الناس يبهجها، خيول الأمل عندي على طول مسروجة، ونفسي تفاؤلها مع الناس يبهجها. يقولون